الذي تبين أن أنها ما رأت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيتها وهيئتها مثل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وكانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قام إليها ويعني قبلها وأجلسها بجنبه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه يعني معه في مجلسه أو سألها وأجلسها يعني معه في مجلسه. وهذا فيه التقبيل وفيه القيام القيام إلى الرجل أو إلى المرأة لأن هذا قيام إليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في مصافحة أو في معانقة فإنه يقوم لأن هنا قام إليها وقبلها. فمثل ذلك المعانقة ومثل ذلك المصافحة. وكذلك إذا جاء إليها في منزلها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها يعني معها في مجلسها وبالمكان الذي جلست فيه بحيث جلسا متجاورين. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي. وابن بشار. وابن بشار مر ذكره. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ميسرة بن حبيب. عن ميسرة بن حبيب وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم. أبو داود البخاري في المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو هو صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عائشة بن طلحة. عن عائشة بن طلحة وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة. عن أم المؤمنين عائشة وهي الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كيف يقبل الأب بنته؟ يمكن يقبلها مع خدها. يوجد عندنا في المدرسة الحكومية إذا جاء الأستاذ يقومون قيام جلوس بدون معانقة ولا مصافحة، هذا الفعل صحيح؟ هذا هو الذي غير سائغ. هذا الذي هو غير سائغ. هو الذي جاء في الحديث من أحب يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. لكن لعلهم يأخذون ببيت الشاعر يقول قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا ليس بحجة. الحجة في ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مثل هذا البيت الذي يعرفه كثير من الطلاب ويعملون به هذا العمل فيه غير صحيح. يقول عندنا مدرس يأمر الطالب إذا أراد أن يتكلم أو يجيب أن يقف، فهل هذا يدخل في الفعل الجائز أو المحرم؟ لا هذا ما في بأس، لأن هذا كونه يعني يتبين يعني يقوم حتى يعني يظهر وحتى يعني يستشرف الناس ينظر يعني يرونه هذا ما في بأس، لأن هذا ليس من القيام للداخل أو للقادم قيام جلوس، وإنما يقوم يعني حتى يعني يكون كل يراه يعني المدرس يراه والطلاب يرونه. نعم. ويكون بارز يعني كأنه واقف على منصة. يقول ما هو الأولى القيام للمصافحة أم يصافح وهو جالس؟ لا، الأولى القيام للمصافحة. القيام للمصافحة ولو كان القادم يعرف الحكم يعني طالب علم أو شيء يعرف. ولو كان. يقول ما حكم قيام الرجل على القهوة ليصب القهوة، هل يدخل؟ هذا ما له دخل، هذا إكرام الضيوف. إكرام الضيوف يعني ماذا يصنع؟ يجلس في مكانه يجون يأخذوا منه؟ قد يكون الضيف واحد ويقف على رأس. لا، إذا كان واحد ما يناسب، ما يناسب واحد يعني. ولكن إذا كان عدد، أما إذا كان واحد يجلس بجواره

عن علي مسر وثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن أجلح عن الشعبي عن أجلح مر ذكره الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن تقبيل يعني الجبهة عموما هل يعني هو من الرأس يعني قبل رأسه صلى الله عليه وسلم يعني إذا قبل جبهته ورأسه كله يعني كله قال الرأس. لكن الأثر هذا أو الحديث المرسل هذا مرسل ليس بثابت. قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الخد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم ورد باب تقبيل الخد وورد أثر أبي نضرة أنه قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهذا مقطوع هذا مقطوع لأنه فعل تابعي أو المتن ينتهي إلى تابعي والمثل الذي ينتهي الى التابع يقال له مقطوع. نعم وهو صحيح مقطوع. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن المعتمر المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن اياس بن دغفل عن اياس بن دغفل وهو ثقه اخرجه ابو داود ثقه اخرجه ابو داود. عن ابي نضره عن ابي نضره وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعه وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها كيف أنت يا بنية وقبل خدها. ثم رد أبو داود حديث البراء البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبو بكر لما قدم المدينة وكانت ابنته عائشة قد أصابتها حمى فجاء وقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية يعني كيف أنت يعني كيف حالك والمقصود من ذلك أنه قبل خدها لأنه الباب تقبيل الخد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سالم عبد الله بن سالم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن إبراهيم بن يوسف عن إبراهيم بن يوسف وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه عن أبيه يوسف وهو ابن يوسف بن إسحاق يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما. يقول ألا يستدل على جواز تقبيل ما بين العينين بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. أشو قبل بين عينيه؟ نعم إذا كان قبل بين عينيه فهو دليل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه وقبله لكن ما أذكر هل هو بين عينيه. يؤخذ أن تقبيل الخد عموما في المحارم ليس خاص بين الأب وابنته الحديث هو بين الأب وابنته لكن إذا كان يعني فيه محذور لأن يعني بعض المحارم يعني قد يكون فيه محذور يعني من هذا فالامتناع هو مطلوب. طيب تقبيل الخد الآن قلنا مقطوع في حديث دغفل دغفل عن أبي نضرة هذا صغير هذا طفل صغير أقول الأطفال الصغار يعني الأمر فيهم واسع ما في إشكال. أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي وهو صغير. نعم. طيب الكبار البالغين الرجل يقبل خد الرجل والله يعني ما يعني يبدو أنه المعانقة هذا الذي وردت الذي وردت المعانقة يقال حرام أو مكروه يعني أو ترون والله ما أقول ما نعلم شيء يدل عليه يعني جاء فيما يتعلق بالصغار وجاء فيما يتعلق بالنسبة للأقارب وأما كون تقبيل الخدود يعني فيما بينهم ما نعلم دليلا عليه. هنا يقول كيف رأى البراء عائشة وهي مضطجعة يمكن كان موجود حديث دخلت مع أبي بكر مضطجع يرى

قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع. محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وابو داود والنسائي والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق. عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق وهو صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود. صدوق خرج البخاري المفرد وابو داود. عن أم أبان بنت الوازع بن زارع. عن أم أبان وهي مستور مقبولة. مقبول أخرج نعم البخاري المفرد وابو داود. مقبول أخرج البخاري المفرد وابو داود. عن جدها زارع. عن جدها زارع وهو صحابي أخرج له البخاري المفرد وابو داود. البخاري المفرد وابو داود. يقول هل يجوز تقبيل الزوجة لرجل زوجها؟ لذكري؟ لرجلي. ها؟ المرأة تقبل رجل زوجها. والله ما يعني قضية النساء يعني مع الرجال تفعل الشيء الذي يعني يكون فيه الأنس والمودة وما أعلم يعني شيء يدل على منع لو فعلت. الحديث هذا ضعف الشيخ الألباني. نعم. يقول الأخ أبي أحيانا يأمرني بتقبيل رجله مازحا. أبي قبلها. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. قال حدثنا موسى. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إذا ما صح الحديث الآن في تقبيل الرجل لكن يعني هذه الأحكام قضية بعض الأحاديث الآن مرت معنا ما تصح، لكن هل يؤخذ منها البقاء على الجواز؟ لا يقال على الاستحباب لكن يقال الجواز، يعني الغريب مع الغريب. والله يعني لا كل يعني الناس كونهم يتقيدون بمرض لا شك أن هذا هو الذي يعني ينبغي لهم. يقول من المعلوم أن المعانقة في هذا العصر تختلف باختلاف الجنسيات والعادات، فما هو النوع الصحيح من هذه المعانقات الموجودة؟ هي عدة أنواع، هي نوع واحد، هي المخالفة بين العنقين شيء واحد مو متعدد. الآن اللي يحصل أنه وضع خد على خد دون تقبيل. لا يعني وضع خد على خد مو معانقة، لأن المعانقة مخالفة العنقين لأن ما أخذه من العنق ما هم أخذه من الخد، هي مخاددة هي معانقة. وبعض الناس ينطح نطح يدقك براسه كذا دقة كنا. أقول هذا يضر ولا ينفع. يقول ألا نستشهد بحديث لو كنت آمرا أحد بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يدل على أنه يجوز تقبيل رجل الزوج. تقبيل رجل. والله يعني ما يعني أقول كما قلت يعني المرأة إذا فعلت يعني هذا مع زوجها وفيه يعني استئناس أو أنس وكذا ما نعلم يعني شيء يمنعه. يقول المعانقة مرة أو ثلاث مرات. والله ما نعلم تعديل، ما نعلم يعني معناه أن سواء كانت مرة أو مرتين، لكن يعني يكون يعني مع كل واحد مع جهة يعني، وأما كونها تكرر وتردد يعني ما أعلم يعني فيها شيء، لكن تحصل بمرة أو مرتين. يقول السائل هل يجوز وضع اليد أو كليهما على الصدر بعد المصافحة؟ ما أعلم شيء يدل عليه، يعني إشارة إلى القلب لأن المحبة موجودة في القلب. أقول ما أعلم لهذا أساس، هذا بعض الناس يفعلون هذا إذا إذا صافحته وأطلق يده على طول ذهب به إلى صدره. أقول لعلهم يشيرون بذلك إلى القلب، ولكن ما أعلم لهذا أساس. يقول في بلادي بالسودان عند السلام يضع أحدنا كفه الأيمن في الكتف أو الصدر الأيسر للشخص الآخر ثم يصافحه بعد ذلك، فهل هذه الكيفية تجوز؟ والله الأصل المصافحة على طول بدون وضع يد على الصدر. يقول بأي الاثنين يبدأ، المصافحة أو المعانقة أو الأمر واسع؟ لا، كما هو معلوم المصافحة أولا، المصافحة أولا، يضع يده في يده ثم يتعانقان. هل يجوز الإشارة هل يجوز السلام بالإشارة فقط من بعيد؟ لا، بدون سلام لا يكون السلام بالإشارة، وإنما بالسلام، ولكن إذا أشار من أجل ينبه الشخص أنه يسلم فما فيها بأس، لأن فيها كل إنسان يعرف أنه ألقى عليه السلام. يقول هل من السنة المصافحة باليدين؟ والله ما أعلم دليل على هذا، المصافحة بيد واحدة، لكن أظن في علم معبود ذكر عن واحد أنه حماد صافحة بالمبارك. أي نعم، حماد صافحة بالمبارك وضع على يديه، ما أدري عن ثبوته لكن ما نعلم فيه دليل. يقول ألا يقال أن المصافحة أو طرائق المعانقة أصبحت عادة، والعادة محكمة، فكل بلاد لها عادتها؟ كيف الطرائق المعانقة؟ في المعانقة ما قلنا طريقة واحد، ما نعلم منها طرق، إن المعانقة طريق واحد ما لها طرق، اختلاف الأعناق. يقول ما حكم تقبيل الأنف عند اللقاء؟ هذا من جنس تقبيل ما بين العينين، أقول من جنس ما يعني الحديث الذي في ذكر بين العينين فيه ضعف. وهذا يقول ما حكم تقبيل الميت قبل الصلاة عليه؟ ما في بأس، لأن أبو بكر قبل الرسول قبل أن يصلى عليه. ما حكم المصافحة مع الانحناء من أحد الطرفين أو منهما جميعا؟ لا، الانحناء لا يجوز، لا يجوز أن ينحني أحد لأحد. كذلك هناك من يقبل اليد ثم يضعها على جبهته، ولا ما نعلم لهذا أساس، لكن هل يسمى هذا يعتبر سجود لغير الله؟ والله عمل، أقول عمل منكر. يقول أصبحت العادة في قومنا المعانقة عند كل لقاء، فما حكم ذلك بحيث لو تركت هذه العادة قد يحصل في نفسي المقابل شيء؟ يعني ينبغي أن يتعودوا على خلاف هذه العادة، وهي أنهم يتصافحون فقط، وأن يتذكروا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. تقبيل الابن ليد والده وتقبيل المرأة ليد زوجها ما في بأس، احنا قلنا تقبيل اليد ثابت. يقول حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه استدللتم به على القيام إلى الرجل، والذي ورد فيه بإسناد قوي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، نفس الحديث الذي سبق مر في قصة فاطمة، واضح بأنه قام إليها وقبلها وهي قامت إليه وقبلته، وهم من جنسه، شاهد له. عجيبا لمن يزهد بأمر العلم. هذا يقول هذه أسئلة، ولنا إخوة يقتلون ويذبحون في العراق وفلسطين. طيب، وإذا حصل هذا يعني الناس يتركون العلم، يعني يعملون إيش؟ ماذا يصنعون؟ لا يتعلمون ويوقفون الاشتغال بالعلم

فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليث ليس فيه أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. وهو حديث نبيل وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. أعد المتن. عن أبي عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر. أعد الإسناد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري أن أبا عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجرة فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح. قال أجل. ثم قال يا بلال قم. فسار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر. فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث. ثم ورد أبو داود باب قول الرجل ينادى لبيك. باب قول الرجل ينادى لبيك يعني أنه يجيب في إذا نودي قيل له يا فلان فيقول لبيك. وقد سبق أن مر الحديث أو مر معنى الحديث في الباب المتقدم قول الرجل أنا فداؤك أو جعلني الله فداءك وهو بمعنى يعني ذاك المتقدم في أنه يأتي بقول لبيك وسعديك وجعلني الله فداءك أو أنا فداءك. أورده أبو داود من أجل اشتماله على هذا الجواب من أجل الإجابة على النداء بقوله لبيك. فإذا لبيك وسعديك وجعلني الله فداك أو أنا فداك كلها يعني مع بعض يجاب بها أو يجاب بعضها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقولون لبيك وسعديك. وفي هذا الحديث والذي قبله أنه قال وجعلني الله فداك أوله أول حديث. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجرة فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي. نعم هذا أبو عبد الرحمن ليش؟ الفهري يقول أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وأن كان الرسول في شجرة وأن أنه جاء إليه وقد لبس لأمته وركب فرسه وقال يا رسول الله الرواح يعني الانتقال يعني الرواح والذهاب في آخر النهار لأن الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار يعني بعد منتصف النهار بعد الزوال هذا يقال له رواح وما قبل ذلك يقال له غدو. الرواح أي أنهم ينطلقون ويذهبون في آخر النهار. فقال أجل. ثم دعا بلالا وكان بلال يعني تحت شجرة فقام يعني مسرعا وقال إيش كأنه ظل طائر كأن ظله ظل طائر يعني قيل أن معنى ظله يعني ظل الظل الذي استظل به يعني أنه ضعيف وأنه يعني قليل وأنه يعني ظل قليل يعني شجرة يعني ظلها قليل ليس بظليل يعني الطائر يكفيه كل شيء يسير أن يستظل به ومعنى ذلك أن الظل الذي كان استظل به أبو بلال أنه كان يسيرا جدا كظل الطائر أي الذي يستظل به الطائر يعني مبالغة في قلته. نعم. فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف. فقال أسرج لي الفرس يعني اجعل السرج عليه والسرج هو الوطاء الذي يكون على ظهر الفرس يركب عليه الراكب يعني بدلا من يكون يعني راكبا عليه وهو عري يعني ليس عليه سرج يعني يريد أن يسرجه يعني يجعل السرج عليه, فأسرجه بسرج وإيش دفتاه من ليف, دفتاه يعني حاشيتاه وطرفاه من ليف, الليف هو ليف النخل ليس فيه أشر ولا بطر. نعم. يعني ليس فيه يعني فيه تكبر أو فعل المتكبرين أو الذي يعني فيه مبالغة يعني مما كما يحصل من المتكبرين, ولكن ليس معنى ذلك أن الشيء إذا لم يحصل بهذه الطريقة أن كل من يكون كذلك متكبر, لكن من شأن أهل التكبر الذي هو التفاخر والظهور بمظهر يعني فيه غلو وفيه مبالغة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي همام عبد الله بن يسار. عن أبي همام عبد الله بن يسار وهو مجهول أخرج له أبو داود والنسائي. ومجهول أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. عن أبي عبد الرحمن الفهري. عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود, وهذا فيه ضعف ذاك الإسناد الذي ذهب. الذي راح يعني اللي هو جعلنا الله فداك ايه وش موسى بن اسماعيل عن حماد فيه بس حماد بن ابي سليمان. نعم بس بس هذاك ما في, لان اذا يعني الحديث هذا يعني ذاك يشهد لهذا من ناحيه السلام, اقول من ناحيه السلام من ناحيه الاجابه لبيك وسعديك وانا فداك, يعني هذا بمعناه من ناحيه الجواب هو بمعناه. نعم. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. يعني هذا يعني يقوله تلميذ وحماد يقول قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. حديث نبيل يعني مقصود به يعلى بن عطاء, يعني حديث نبيل يعني جاء به عبد الرحمن جاء به حديث نبيل الذي هو يعلى بن عطاء. نعم. وجاء به حماد بن سلمة يرويه عنه, فالنبيل النبل وصف للرجل وليس للحديث, النبل وصف للرجل وليس للحديث, فهو حديث نبيل وليس حديث النبيلة, وإنما هو حديث رجل النبيل, يعني نبيل وصف للرجل الذي فعل بن عطاء مثل ما قال أبو عاصم النبيل كنية بعاصم النبيل. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري, يعني السلمي. قال حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما أضحك الله سنك, وساق الحديث. ثم رد أبو داود باب قول الرجل أضحك الله سنك, يعني عندما يضحك يعني يقال أضحك الله سنك, هذا كلام يخاطب به من ضحك عندما يدعى له. وأورد أبو داود حديث عباس بن مرداس أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله, فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك, وساق الحديث. والمقصود منه أضحك الله سنك, والحديث في إسناده ضعف, ولكن هذا الدعاء جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث عمر المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش مرتفع أصواتهن, فلما سلم حصل خفضهن أصواتهن, فدخل عمر فأذي له ودخل وإذا الرسول يضحك, فقال ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال أضحك لهؤلاء النسوة كن كذا وكذا, فلما سمعنا صوتك خفضنا أصواتهن, فقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك, والحديث صحيح. فقول أضحك الله سنك هذه ثابتة,